ومرت أيام كثيرة وإسماعيل لا يغادر الفراش. ركبه العناد فأدار وجهه للجدار لا يكلم أحدا ولا يطلب شيئا. ولما أفاق قليلا بدأ يفكر، هل يعود إلى أوروبا ليعيش وسط أناس يفهمون الحياة؟ إن الجامعة عرضت عليه منصب مساعد أستاذ فرفضه بغباوة، ولعلهم يقبلونه الآن إذا طلب، ولما لا يتزوج هناك ويبني لنفسه أسرة جديدة بعيدا عن هذا الوطن المنكود؟ لماذا ترك إنجلترا بريفها الجميل وأمسياتها الهنية وقسوة شتائها الجبار، وجاء لبلد يفرون فيه من بعض الرذاذ كأنما تحيق بهم نكبة أو يدهمهم طوفان؟ أما يدرون أن هناك وجوها صامتة ونظرة ثابتة تستر تحت المطر والثلوج تقاوم الأعاصير؟ وما فائدة الجهاد في بلد كمصر ومع شعب كالمصريين عاشوا في الذل قرونا طويلة فتذاوقوه واستعذبوه؟